بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، تأليف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم في كتاب العتق باب الكتابة، باب الكتابة وما بعدها، وباب النكاح وما تيسر عرضه من هذا الباب. ندعو الأخ حسام أن يعرض لنا ما تيسر على بركة الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الكتابة، وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا. أي نعم، عاد قنا يعني مملوكا. نعم. قال الشارح حفظه الله: باب الكتابة، أي بيان حكمها، أي باب بيان حكمها وما يتعلق بها من أحكام. والكتابة لغة مشتقة من الكتب، وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما، أي تسدد على أقساط مؤجلة، أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه. قال: وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. هذا تعريفها شرعا. قال: ويشترط لصحتها شروط، وهي ما يلي: الأول، أن تكون بمال مباح يدفعه. نعم. قال: الشرط الأول أن تكون بمال مباح يدفعه العبد لسيده، فلا تصح بمال محرم كالخمر. نعم. قال الثاني، أن يكون المال المتفق عليه فيها معلوما، فلا تصح بمال مجهول. قال الثالث، أن يكون المال فيها مؤجلا، فلا تصح بحال، لأنه لم ينقل عن الصحابة عقدها على حال، ولأن على حال، يعني حال دفعه في الوقت الحاضر. أين؟ ولأنه يعجز عن التسديد في الحال. نعم. الرابع، أن يكون المال فيها موصوفا في الذمة ينضبط بالوصف كالسلم، فلا تصح الكتابة بمال معين ولا بما لا ينضبط بالوصف. نعم. ايش معنى بمال معين؟ يعني ما تصح الكتابة بالبعير الفلاني أو بالبستان الفلاني، أي نعم، بمال معين، فلا تصح الكتابة بمال معين ولا بما لا ينضبط بالوصف. يعني تقول دراهم، ما يدرى وش، دولارات، دنانير، ريالات، ما ينضبط، شيء عم. نعم، لكن تقول ريالات سعودية كذا، هذا ينضبط بالوصف ويكون أكثر من أجلين. نعم. قال الخامس: أن يكون الدفع فيها على أجلين فأكثر، فلا تصح بأجل واحد لأنها مشتقة من الكتب وهو الجمع بين أجلين فأكثر. نعم. قال: وتسن مع أمانة العبد وكسبه، أي تستحب الكتابة إذا كان العبد أمينا كاسبا، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إيه، لا لابد أن يكون كسيب حتى لا يكون عالة، ينفع نفسه وينفع غيره. نعم، أي أمانة واكتسابا. قال: وتكره مع عدمه، أي تكره الكتابة مع عدم الكسب لئلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى السؤال. نعم، يعني ثقيل على الناس ويحتاج إلى السؤال، هذا يكره، أنك يعني يكره أن يكاتب، لأن مكاتبة تسقط نفقته عن سيده، يبقى كل على الناس. نعم. ويجوز، قال: ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة لما كاتبها أهلها فاشترتها عائشة رضي الله عنها، ولأنه قن ما بقي عليه درهم فيجوز بيعه. أي نعم، ما بقي عليه درهم من المكاتبة، من مبلغ المكاتبة، فهو قن. نعم. ومشتريه، قال: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء، أي مكاتبه الذي باعه، فلا تنفسخ الكتابة بالبيع. نعم. بل يبقى على كاتبه عند على كتابته، بل يبقى على كتابته عند المشتري كما كان عند البائع، يؤدي إلى المشتري ما بقي من دين كاتبه ثم يعتق. من دين كتابته ثم يعتق. ثم يعتق. نعم. من دين كتابته ثم يعتق. نعم. فإن أدى له عتق، وولاؤه له، أي للمشتري، أن يكون ولاؤه للمشتري لعتقه في ملكه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. في حديث عائشة حينما اشترت بريرة وهي مكاتبة واعتقتها وصار ولاؤها لها. نعم. وإن عجز عاد قنا، أي إن عجز المكاتب عن أداء دين الكتابة أو بعضه لمن كاتبه أو لمن اشتراه، عاد قنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: هو عبد ما بقي عليه درهم. درهم. نعم، هو عبد ما بقي عليه درهم. لاحظوا يعني حرص الإسلام على العتق، على الاعتاق، جعله يعني مثل ما ذكر الشارح يعني حفظه الله في الحكمة يعني من الكتابة وأحكام أمهات الأولاد، العتق. نعم، لغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل. نعم، وعرف الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم، وهو من أفضل القرب، أي العتق من أفضل الطاعات، لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وغير وكفارة لغير ذلك. وفضله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. باب أحكام أمهات الأولاد. قال: باب أحكام أمهات الأولاد. قال المصنف رحمه الله: إذا أولد حر أمته أو أمة له أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان. لا مضغة أو جسم فلا تخطيط أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. من كل ماله، يعني إذا أولدها نعم يصير ولده حر، سواء كان الولد حي أو ميت تبين فيه خلق الإنسان. أما الذي ما تبين فيه خلق الإنسان مضغة أو جسم بلا تخطيط، أي نعم، فهذا ما تصير به أم ولد، أي نعم، فتكون أم ولد تعتق بموته من كل ماله. نعم. باب أحكام الأمهات. الشارح قال: الشارح حفظه الله: باب أحكام أمهات الأولاد، أي ما يتعلق بهن من الأحكام الشرعية من جواز الانتفاع بهن وتزويجهن وتحريم بيعهن وغير ذلك. نعم. وأم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه، لأن الله أباح وطأ الإماء وهو ما يسمى بالتسري. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم وتسرى أصحابه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. نعم. إذا أولد حر أمته، أي جاءت منه بولد، أو أمة له ولغيره، أي أمة يملك بعضها، أو أمة لولده، أي أولد أمة يملكها ولده أو يملك بعضها، بشرط أن لا يكون الولد قد وطئها. بشرط أن لا يكون الولد قد وطئها، يعني إذا كانت أمة ولده، نعم، فإذا وطئها ولده لا تحل له. فإن كان الابن قد وطئها لم تعد أم ولد للأب. نعم. لأنها تحرم عليه أبدا بوطئ ابنه لها. نعم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. قال: خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه أو ميتا قد تبين. التسكين الياء هنا أو ميتا، هنا. أما الميت فهو يطلق على الحي، إنك ميت وإنهم ميتون، هنا. هو حي، يعني لمصيره الموت يقال ميت، لكن خلاص مات يقال ميت، هنا. قال: خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان. نعم. لا مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له. نعم. قوله صارت إلى آخره جواب إذا، أي صارت أمة السيد أم ولد له بهذين الشرطين. نعم. الشرط الأول أن تحمل به في ملكه، وهو ما أشار إليه بقوله خلق ولده حرا، ولا يكون ذلك إلا بأن تحمل به في ملكه. قال: الشرط الثاني أن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، وأشار إليه بقوله قد تبين فيه خلق الإنسان من يد أو رجل، فإن وضعت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان كأن وضعت مضغة وهي قطعة اللحم أو جسما لم تخطط فيه الأعضاء لم تكن أم ولد لأنها لم تضع ولدا. وقد ذكر هنا لأم الولد ثلاثة أحكام تشارك الإماء في بعضها وتخالفها في بعضها في بعض. نعم. قال تعتق بموته من كل ماله، هذا أحد أحكام أم الولد أنها تعتق بموته أنها تعتق بموت سيدها بموت سيدها من كل ماله. نعم. أي من رأس ماله لا من الثلث. أي نعم. لحديث ابن عباس يرفعه: من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه. أي مدبرة، إذا مات خلاص دبر الموت تعتق. نعم. رواه أحمد وابن ماجة. نعم. وهذا مما تختلف فيه أم الولد عن بقية الإماء. نعم. قال: وأحكام أم الولد أحكام الأمة، أي الأمة غير المستولدة، من وطئ وخدمة وإجارة ونحوه. هذا الحكم الثاني من أحكام أم الولد، وهو أنها كغيرها من الإماء المملوكات غير المستولدات المستولدات في كونها يجوز لسيدها أن يطأها ويستخدمها ويؤجرها للعمل وغير ذلك من أحكام الإماء. يؤجرها للعمل يعني لأمر مباح، ما يؤجرها للوطن. قال: لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم. هذا هو الحكم الثالث من أحكام أم الولد التي تخالف فيها الإماء، وهو أنه لا يجوز لسيدها نقل الملك فيها، فلا يبيعها ولا يوقفها ولا يهبها ولا يتصرف فيها تصرفا يؤول إلى نقل الملك فيها كالرهن، لأن القصد من الرهن البيع في الدين في الدين. لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، رواه الدارقطني. وهذا الحكم مما تخالف فيه أم الولد بقية الإماء. أي نعم. أم الولد صارت تخالف بقية الإماء بثلاثة أحكام. نلخصها الشيخ فهد، ثلاثة أحكام. إذا إن شاء الله عاد، أقول إذا عاد عين الرق، أما حكمه باقي إلى قيام الساعة كما قلنا. نعم. تعتق بموته من كل ماله، هذا واحد. أي نعم. والثاني نعم، حكمها حكم الأمة. أي نعم، من أحكام أم الولد أحكام الأمة، من وطئ وخدمة وإجارة ونحوه. هذه يعني الأمة أحيانا ما تلد ويجوز بيعها، لكن إذا ولدت خلاص أصبحت أم ولد تعتق عن دبر. نعم. الثالث ما ينقل ملكيتها إلى لا ببيع ولا بوقف ولا نعم حتى تعتق عن دبر. لاحظوا في العتق كما ذكرت أن الإسلام يحرص على العتق، يحرص على العتق دائما، ويعرف الرق بأنه وصف حكمي أو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وصف حكمي يقوم بالإنسان أو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، سبب الرق الكفر. سبب الرق الكفر. الآن ما فيه رق لأمور كثيرة، يعني السبب في عدم وجود الرق أولا يعني ليس الجهاد بين المسلمين والكفار قائم بالمعنى يعني الكامل. ثانيا كثير من الأرقاء يسترقون للونهم كما تفعل فرنسا في السنغال وفي يعني في بعض دول أفريقيا، يعني تجعل لهم مصايد في تاريخها في ماضي تاريخها وتذهب بهم كقطعان الأنعام وتبيعه. وقد أرونا في السنغال أماكن يعني اصطيادهم في البحر، ترسو السفينة ويأتون بهم مثل قطعان الغنم ويضعون في أيديهم كلابش ويذهبون بهم ويبيعونهم اغتصابا. وأنا أعرف يعني شيخا كبيرا في بريدة كان يقال كان لأحد الأشخاص يذكر قصته، يقول أنا كنت طفلا في المدينة فأتى قوم من البدو وأنا أحمل زنبيل للتحميل في الحلقة أو في غيرها، فطلبوا مني أن أحمل لهم يعني ما مقاضيهم، وخرجوا بي خارج يعني سور المدينة وإذا بهم يحيطون بي ويكتفونني ويذهبون بي ويبيعونني، وتنقل من شخص إلى شخص حتى وصل إلى شخص يقال له راجح من أهل المذنب، لما علم بقصته أعتقه وأصبح من أفضل طلبة العلم لدى الشيخ صالح أخريسي رحمهم الله، ولا أدري هل هو الآن على الحياة أو توفي، يعني عهدي به منذ زمن طويل، لكن له أولاد وكلهم ما شاء الله يعني خيار في طلب العلم. فهكذا حتى في المدينة يأتي الجهلة وما دام أسود خلاص يعني أين. فبهذه الأسباب الحقيقة يعني كان إلغاء الرق هو الأولى، لكن لو عاد القتال بين يعني لو قام علم الجهاد وعاد جهاد في سبيل الله وقاتل المسلمون الكفار وأسر من الكفار من أسر، فالإمام بالخيار، إما أن يقتل الأسرى المحاربين الكبار، وإما أن يسترقهم، وإما أن يمن عليهم بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين، فقد يعود عينه، ولهذا نقول حكمه باقي إلى قيام الساعة، أما وجوده فغير موجود معدوم في الوقت الحاضر. نعم، بقينا في كتاب النكاح أو وصلنا إلى كتاب النكاح، كيفكم عاد؟ خلاص لزم عليك يا حسام، كيفكم عاد؟ ونفصل بينكم، يلا اقرأ يا شيخ فهد اقرأ، هو يريد أن يضبط عليك النحو. الله المستعان. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: كتاب النكاح. قال الشارح حفظه الله: كتاب النكاح أي بيان أحكامه. والنكاح ما أدري بارك الله فيك لو قرأت الفهرس. نعم. أولا العناصر. نعم. قال: كتاب النكاح باب المحرمات في النكاح. أي نعم. باب الشروط والعيوب في النكاح. باب نكاح الكفار. باب الصداق. باب وليمة العرس. باب عشرة النساء. باب الخلع. إيه ستة أبواب. ها سبعة أبواب. سبعة. نعم. قال: كتاب النكاح أي بيان أحكامه. والنكاح لغة الوطء، والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد. وتعريفه شرعا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح، لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. أنا ودي تقرأ المتن قبل. طيب. ثم تقرأ الشرح. الشرح. قال: وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. يعني النكاح سنة. أي نعم. ويمكن تجري عليها أحكام الفقه من الوجوب والسنة والكراهية نعم سيأتي التفصيل. وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. نعم. ويجب على من يخاف زنا بتركه. ويجب على من يخاف زنا بتركه. نعم. ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. أين؟ ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. الله المستعان. نعم. قال: والأصل في مشروعيته. هذا في الغالب يعني، أو هذا في وإلا بعض الأمهات تكون خير لابنتها. نعم. قال: والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أنا يعني خلاص انت قرأت الجملة. نعم. إيه تقرأ شرحها لأن الشرح في الصفحتين الباقيتين. نعم. شرح هذه الجملة. نعم. كتاب النكاح أي بيان أحكامه. والنكاح لغة الوطء. الوطء. نعم لغة. والجمع بين الشيئين يعني في اللغة الوطء، الجمع بين الشيئين يسمى نكاح. أيوة. وقد يطلق على العقد، وتعريف يطلق النكاح على العقد، وتعريفه شرعا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. أين؟ والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد. نعم. وهو سنة أن يستحب النكاح لمن يجد شهوة ولا يخاف زنا بتركه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة. فإنه له وجاء. نعم. وفعله مع الشهوة معنى وجاء. ها حصن يعني وجاء مانع. اي نعم. واحيانا يعني قطع الخصيتين يقال له وجاء. اي نعم. وجاءه يعني قطعه. فالصوم يقطع الشهوة. اي نعم. وفعله مع الشهوة افضل من نوافل العبادات، أي التزويج مع وجود التزوج، أي التزوج مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة. نعم. لأمر الله به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية. نعم. ويجب على من يخاف زنا بتركه، أي يجب النكاح على من يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج، لأنه طريق لإعفاف نفسه وصونها عن الحرام. نعم. ويسن نكاح واحدة، لأن في الزيادة عليها خشية الوقوع في عدم العدل. قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، بس ما أدري يعني كيف استنبط السنية من هذا. بينما الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهل الأصل التعدد أو عن الإفراد؟ ها هنا في الآية التعدد، أفضل الأمة أكثرها نساء، من هو؟ صلى الله عليه وسلم، تزوج 11 ومات عن 9، ومات باثنتان، اي نعم، اللهم صل وسلم عليه، اي نعم، واباح لامته ان يتزوجوا الى 4، مثنى وثلاث ورباع، يعني 2 أو 3 أو 4، مو هو بنجمعهن كلهن مثل ما يفعل المبتدعه، 2 و3 كم 5 و4 9 بعض الروافض، اي نعم، الشهوانيين، هنا على كل حال الزواج ليس المقصود به إلا الإعفاف، قد تكون الواحدة يعني مريضة، قد تكون مثلا يعني من أعذار النساء بعضهن يطول بها الحيض، الاستحاضة، أي نعم، لا تكفي، بعض الرجال يكون به قوة وشدة فيحتاج إلى أن يتزوج ثانية. أما الشخص الذي يعدد من أجل أن يقال صاحب زوجات، هذا صحيح مكروه في حقه، أين؟ لكن الذي يعف نفسه فله أن يتزوج إلى 4، والغالب أن 4 إذا تزوج إلى 4 أن الغالب في هذا يعني إعفافه وعدم أو تفريغ شهوته في هذا. لكن قد يكون 4 أيضا لا يكفين، واحدة مريضة، واحدة تعبانة، يعني كما كما في يعني قد تكون يعني زمينة على كل حال. نعم، ففي هذه الحال يعني يطلق واحدة ويأخذ، أي يعني يتزوج من تكفيه، يعني لأن الطلاق يجب للإيلاء ويحرم للبدعة، يجب للإيلاء ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر، ويباح للحاجة، ويكره لعدمها. شوف 5 أحكام، صفات أحكام الفقه، يجب، يحرم، يستحب، يباح، يكره، يجب للإيلاء إذا حلف أنه ما يطأ زوجته، يضرب له مدة 4 أشهر، فإن رجع يكون يعني قد نقض يمينه ويكفر عن يمينه وانتهى الموضوع، ما رجع وطالبته الزوجة يطلق عليه القاضي وجوبا، يجب أن يطلق في هذه الحال، يجب للإيلاء، هذه أمثلة. ويحرم الطلاق للبدعة، كان يطلقها في طهر جامعها فيه، لابد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، أو يطلقها 3 بلفظ واحد في مجلس واحد، أي نعم، أو حتى في يتابع الطلقات في مجالس مرة واحدة، فهذا طلاق البدعة، أو يعلق طلاقها على أمر يعني مستحيل، كأن يقول إن طرت إن لم تطيري في الهواء فأنت طالق، هذا المشكلة. نعم، أو هي لما تكون في السلم قال إن صعدت أنت طالق وإن نزلت أنت طالق لم هبول هذا. أي نعم، فهذا يحرم التعنت بمثل هذا، ولا يحرم للبدعة، ويستحب للضرر، كأن يكون هو متضرر بوجودها أو هي متضررة بوجوده وتطلب منه أن يطلقها، فهذا يستحب أن يرفع الضرر عنها أو عنه، ويباح للحاجة كما ذكرت قبل قليل، قد تكون عنده أربع لكن الأربع كلهن يعني النطيحة وما أكل السبع وإلى آخره، ها ما فيهن من يعني تكفي للحاجة، فيباح أن يطلق واحدة ليأتي بما يعني تكفيه لحاجته، ويكره لعدم الحاجة إذا ما كان هناك حاجة، مثلا ما في حاجة أن يطلقها فيكره له أن يطلقها. إذن هذه أحكام الفقه الخمسة اندرجت على الطلاق. ولهذا نقول يعني نقول أن الاقتصار على واحدة هو السنة ليس لازما، قد لا يكفيه أو قد لا يعني تكفيه الواحدة، والله أعلم. وأفضل هذه الأمة كنا أكثرها نساء، والله أباح يعني لهذه الأمة أربع إلى أربع ما طاب لكم من النساء. سألني شخص قال اللهم صل وسلم على رسول الله، لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يتزوج على فاطمة بنت أبي جهل؟ فقلت له الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بنت أبي جهل ما طابت مع فاطمة، ولو طابت مع فاطمة ما منعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجودها مع فاطمة سيفسد، يعني يجعل ثنتين أو يجعل بنت أبي جهل لا تطيب مع فاطمة. أي نعم، ولهذا لم يتزوج عليها حتى توفيت، فتزوج امرأة من بني حنيفة وولدت له محمد ابن الحنفية. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ما أدري فيه إشكال في شيخ ولا هذا؟ نعم، إيه هذا كتاب النكاح يعني ممتع. ها متعة ممتع. الله المستعان، خلاص الشيب الله المستعان. وذو الشيب يطربوا لا أبد. نعم، قال ويسن نكاح واحدة لأن في الزيادة عليها خشية الوقوع في عدم العدل. قال الله تعالى فإن خفتم. نعم نعم، إن كان يخشى أن لا يعدل فلا يرتكب يعني طريق يجعله يظلم، هنا لكن ليس شرطا في صحة النكاح، هذه ننتبه لها. يعني قد يتزوج الشخص زوجة ثانية ثم هو لا يستطيع أن يعدل، لكن ما نقول له إن زواجك باطل، هو صحيح زواجه وأثم لأنه لم يعدل بس. هنا بعض الخطبة بعض الإخوة يشترط العدل شرط في صحة النكاح، يقول يجوز أن تتزوج ثانية بشرط أن تعدل، هذا التعبير ما هو بصحيح. هو صحيح يجب عليك أن تعدل لكن ليس شرطا في صحة النكاح. نعم، قد تتزوج ثانية تزوج ثالثة ولو أنك يعني ترى من نفسك أن لا تعدل، لكن ليس هذا مبطل، عدم العدل مبطل لصحة النكاح، إنما هو إثم يجب أن يجتنب. أين؟ لا هذا ما في شيء، على كل حال إذا شاف نفسه غير بعد ما تزوج تبين له بعد ما تزوج أنه لا يستطيع أن يعدل، يقول يا بنات الحلال اللي تبيها لا تمشي واحدة منها، يطلق واحدة حتى لا يرتكب الظلم. إذا تحقق أنه لن يعدل كيف يستمر على الظلم؟ أي الوفية ستقول أنا قابلة، أي نعم، ولا أريد منك، نعم، وأسامحك في عدم العدل. إذا سامحا جيد، نعم، واضح واضح. وأنت لست من هذا النوع، لست من هذا النوع، قد علاك النور، أي نعم، وكثير بعد. نعم، تفضل يا شيخ. قال دينة. نعم، دينة، فاظفر بذات الدين. احنا وصلنا لذات الدين. نعم، احسنت. فاظفر دينة، قال ويسن نكاح واحدة. نعم، دينة لحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. الحديث تنكح المرأة لأربع، يعني الجاري في عرف الناس أنها تنكح أو تتزوج لأربع خصال: لمالها، إذا كانت غنية، موظفة، مدرسة، تتزوج، أي هذا الطماع، أي نعم، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولو كانت فقيرة، ولو كانت يعني ليست فيها تلك الصفات الأخرى، إذا كانت صاحبة الدين فهي الموصى بها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي نعم. وورد يعني آثار، وإن تكن يعني غير صحيحة في السند: لا تزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، ولا تزوجوهن لجمالهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا ومن تزوج امرأة ليرفع به حسب لم يزده إلا ضعة وذلة، ولكن من تزوج امرأة لدينها فإنه قد ظفر. فاظفر بذات الدين، هذا هو الذي يوصى به، لأنك إن أمرتها أطاعتك، نعم، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك وفي ولدك، صاحبة أمانة، صاحبة الدين، نعم. قال: أجنبية، أي ليست من قرابته، لأن ذلك أنجب للولد، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي إلى قطيعة الرحم. صحيح، يعني الإبعاد يكون أنجب للولد في العادة، أي نعم، في العادة يكون أنجب للولد إذا كان يعني ليست من قرابته، أما إذا صار من قرابته ضوى ولده، يصير ضعيف، أي نعم، يكون ولده ضعيف بسبب أنه أخذ من قرابته مجرب، يعني في أي نعم. لا تضووا، يعني لا يكون أولادكم ضعاف، لأن ذلك أنجب للولد وأذكى، ولأنه لا يؤمن الطلاق. طبعا إذا حصل طلاق بينهما تقاطعت القرابة، أي نعم. أجنبية، أي ليست من قرابته، نعم. قال: بكر، وهي التي لم توطأ، لحديث: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. أي نعم، يعني هذا من المستحب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ثيبات وأبكارا، وليس في ذلك يعني جناح، نعم. قال: ولود، أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، لحديث أنس رضي الله عنه يرفعه: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أي نعم، الودود الولود، وتحبب إلى زوجها، يعني يعرف ولدها من نسائها، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا يرد على الذين يعني يمنعون الولد، يقول: أنا أريد أن أستمتع، نحن لسه صغار شباب، نريد أن نستمتع، وعلفة من الحبوب ومن البلاوي. طبعا هذا ما يجوز، لأن من أعظم مقاصد الزواج في الإسلام الإنجاب، الولد الإمام أحمد يذكر عنه قيل له لو قيل لك لم يبق من أجلك إلا يوم هل تتزوج؟ قال نعم، إني أرجو أن يولد لي ولد يذكر الله عز وجل. أي نعم، فالإنجاب من مقاصد. للأسف أن حين أهل السنة صاروا يتقوقعون والروافض يكثرون التعدد ويكثرون الإنجاب، هذا مشكلة. أي نعم، الله المستعان. نعم. قال بلا أم، أي ليس لها أم حية، لأنها ربما أفسدتها هذا في الغالب وربما أصلحتها. هو صحيح، نعم، ما هو مضطرد، ربما تكون أمها أي نعم مصلحة لها، لكن في الغالب الأم من حرص على بنتها تقول يعني تشددي اعسفيه اخزميه. أي بعض الأمهات شر. أي نعم، لكن بعضهن إن شاء الله. المهم الدين، كانت يعني من بيت أهل دين ما يحصل له خير إن شاء الله. نعم. قال وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. أي نعم، بلا خلوة، له نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. نعم. أي يباح للرجل إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها بشروط ثلاثة. الأول أن يغلب على ظنه إجابته. نعم. الثاني أن ينظر منها ما ليس بعورة. نعم. وهو ما يظهر منها غالبا. الثالث أن يكون ذلك بلا خلوة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود. شوف، هذا الحديث يشير إلى أنه ينظر إليها بغير معرفتها بغير علمها، مو بتروح تتمكيج وتتزين وتجي تتهادى هذا ما يصلح، يراها على غفلة. يعني جابر رضي الله عنه يقول كنت أتربص لها في النخل. أي نعم، فيراها على غفلة حتى يراها على طبيعتها. أي نعم، ويرى ما ينظر إلى ما ليس بعورة، ما نعم ما يظهر منها غالبا، ويكون بلا خلوة يعني لا يخلو بها، يكون معه أبوها معه أخوها، لكن الأولى أن تكون غافلة. إذا خطب أحدكم امرأة فقدر، كلمة فقدر، أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أي نعم، يقول جابر فكنت أتربص لها في النخل حتى يراها، رواه أحمد وأبو داود. الله المستعان. الشيبان قاموا، ما لهم أمل. نعم، تفضل. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة. والمبانة يعني البينونة الكبرى. نعم، يحرم هي المبانة، بينونة كبرى أو صغرى، البينونة الصغرى. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو والمبانة، بينونة صغرى يعني لها عدة. نعم. نعم. قال التصريح كقوله أريد أن أتزوجك، لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فإن مفهومها تحريم التصريح دون التعريض، فيباح بصريح الآية. يعرض، يقول أنا والله أرغب بزوجة، أرغب بمثلك، يعني ما يصرح. نعم. ويباحان لمن أبانها دون الثلاث. يباحان التصريح يعني. نعم. لمن أبانها دون الثلاث، طلقها طلاق رجعي. أي نعم، وخرجت من العدة. نعم. أي يباح التصريح والتعريض في خطبة المعتدة لمن طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث. أي نعم. لأنه يباح له نكاحها في عدتها. أي نعم. قال كرجعية، كما يباح للمطلق طلاقا رجعيا مراجعة مطلقته في عدتها. أي نعم. ويحرمان منها على غير زوجها. يحرمان، ما هما؟ التصريح والتعريض. التصريح والتعريض. والتعريض. ما هي ما تصرح ولا يعني تعرض على رجل أجنبي تقول أنا أرغب مثلك، أنا ترى هي بتزوجك، ما يتفق معها. هي نعم، هي ما تقول هذا. نعم، يحرمان منها على غير زوجها. نعم، أي يحرم على الرجعية، أي يحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا لغير زوجها. أين؟ والتعريض أي الذي يباح في خطبة المعتدة كما سبق. نعم، إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك، ما يرغب عنك ونحوهما. أي نحو قوله إني في مثلك لراغب وقولها ما يرغب عنك، ما يرغب عنك، ما يرغب عنك. نعم، وقولها ما يرغب عنك. نعم، أي ما يشابه هذين اللفظين كقوله لا تفوت، لا تفوتيني. والله هذا قريب من الصريح. أي نعم. أو إذا يعني انقضت عدتك فأخبريني، وقولها إن قضي شيء كان، إن قضي شيء كان، يعني إن قضاه الله يعني سيكون، وليس صريحا. أي نعم. ما يرجع شيخ إلى العرف، يعني أعراف الناس في الألفاظ أيضا. والله أعراف الناس أحيانا ينبغي أن تحكم بالعلم. العرف ما يحكم إلا إذا ما وجدنا دليل حكمنا العرف والعادة. أما إذا كنا نجد دليل من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف الأمة فينبغي يعني أن نحكم منهج السلف، نحكمه في العرف ولا نحكم العرف فيه. أين؟ فإن أجاب ولي مجبرة، أي الولي الذي يباح له إجبار المخطوبة على الزواج، وهو الأب أو وصيه فيه إذا كانت حرة بكرا. أين؟ الحرة البكر في مذهب الحنابلة يجوز للأب أن يجبرها. هنا فإن أجاب ولي مجبرة، أي الولي الذي يباح له إجبار المخطوبة على الزواج وهو الأب أو وصيه فيه إذا كانت حرة بكرة. نعم. أو أجابت غير المجبرة وهي الحرة الثيب. أين؟ لمسلم، أي وكان الذي صدرت له الإجابة مسلما لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، فمفهومه أن غير المسلم ليس كذلك. نعم. حرم على غيره خطبتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. نعم. رواه البخاري وغيره. نعم. وإن رد أو أذن، وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. وإن رد، لعله هو دائما الغلط بالتشكيل. وإن رد، عرف أنهم ردوه. نعم. أو أذنه، قال جاه الثاني اللي بيخطبه قال ترى أنا أبخطب فلانة وأنت خطبتها هل تأذن؟ قال نعم. أو أذن، أو الشخص اللي خاطب جهل الحال ما يدري أنها خطبت، يجوز. أي نعم. وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. نعم. هذه مسوغات الخطبة على الخطبة. نعم. وهي أن يرد أو يأذن للخاطب الثاني أو يترك الخطبة ويتنازل عنها. أي نعم. أو لم يعلم الخاطب الثاني بصدور الإجابة للخاطب الأول. نعم. أو كان الخاطب الأول غير مسلم. أي نعم. ويسن العقد يوم الجمعة مساء. يعني مش فهمنا من هذا الكلام أنه إذا أجاب ولي، يعني ولي المجبرة، ولي البكر الحرة، أجاب، جاء شخص وخطب بنته قال زوجتك أزوجك إن شاء الله، يعني أو أجابت الثيب، لأن الثيب تستنطق تستأمر، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. يعني إذا حصل منهم هذا خطر وهذا جواب بدون، فهنا يحرم أن يخطبها واحد آخر. أي نعم، ما يجوز. نعم. قال: ويسن العقد يوم الجمعة مساء، لأن فيه ساعة الإجابة على القول الراجح، فيكون أقرب لإجابة الدعاء لهما بالتوفيق. نعم. قال: بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه: أي يسن أن يخطب قبل العقد بالخطبة التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه، خطبة الحاجة، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الترمذي. خطبة الحاجة هذه، شوف هنا يقول يسن أن يخطب، من هو؟ الخاطب. نعم، الخاطب أو العاقد، أي نعم، الذي ما دون النكاح. أي نعم، وهي تسن الحقيقة، تسن في أول كل خطبة لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة. أي نعم، وقد وردت بصيغ وخرجها الشيخ الألباني، يعني ذكرها أهل العلم أنها إذا استفتح الدرس بها كان ميسرا ومسهلا بإذن الله. فهذا الذي أردتنا يعني أذكره عند خطبة الحاجة. نعم. ولي المجبرة عند الحنابلة أن الأب أو وصيه يجبر البكر الحرة إذا هي، يعني هو يجبرها على الزواج، متى؟ إذا هي ترفض الزواج مطلقا. أما إذا يعني نطقت أو رفضت شخص بعينه فلا ينبغي، مع أن البكر غالبا إذنها صماتها. إذا قال: والله فلان خطبك وكذا، فصمتت، فهذا إذنها. أي نعم، لكن لو يعني حصل أنها لا تدري ورفضت الزواج مطلقا فيجبرها، هذا في عند الحنابلة. أي نعم. والمسألة يعني فيها خلاف، لأن يعني امرأة رفعت قضيتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجها أبوها ابن أخيه، وقالت ليرفع به خصيصته، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها، قالت: أمضيت يعني ما أجازه أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أنه يعني لا إجبار عليهن، أو كما ورد بهذا المعنى. فالسلامة حتى وإن كانت بكرا وحرة لا بد أن تستأذن وتصمت، إن صمتت فهو إذنها، وإن نطقت بالإيجاب فحبذا. اليوم البنات سبحان الله يعني مع المدارس صرنا أكثر طلاقة من الأولاد. أي نعم، فما فيه شيء مخبى الآن، خلاص الله المستعان، تلفزيون والإذاعة معي هذه، بس كمل شوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا في ولد يتعاطى الخمر فنصحه أبوه ولم يرتدع، فماذا على الوالد أن يعمل؟ الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث. لهذا ورد يعني أن شابا دعته امرأة أن يطأها أو يقتل الصبي أو يشرب كأس خمر، ذكر هذا الذهبي في الكبائر، فقال: قتل النفس كبيرة والزنا كبيرة ما دام عقله معه، لكن استهون شرب الخمر، ف فلما شرب الخمر ذهب عقله فقتل الصبي وزنى بالمرأة فسميت أم الخبائث. فالخمر أم الخبائث. أخشى أن هذا الولد الذي لم يرتدع أن يدخل على أخواته وأمه أو يفسد. فإن كان إن كنتم يعني في دولة تقيم الحدود فارفع أمره إلى ولاة الأمر حتى يقام عليه الحد ويردع. وإن لم تكن كذلك يعني في دولة لا تقيم الحدود فعلى الأقل اطرده من بيتك ما دام يشرب الخمر، لا يدخل على أخواته أو يدخل على محارمه. هذا إذا ذهب عقله لا يميز بين قريبته وغيرها. فنسأل الله العفو والعافية. نعم بعد مرتين أظن ذاك بيسأل شوي. أنت طالب علم ويحترم سؤالك، لكن نعم نشوف الوافدين. إيه بسم الله من الملحدين ما نبي سؤال. لسنا في حاجة إلى أن يسألنا الملحد، ما ضيعنا ديننا حتى نسمع من الملحد. لا دعه. نعم يا شيخ حسام، ملحد ويسأل نقول لا كرامة، ما نسمع منك. ها شوف أنت ما تدري، وأنت تريد أن تكون معبرا لسؤال الملحد، فاتق الله. نعم ايه؟ يعني مثلا اللي يظهر غالبا يداها ووجهها يعني فيستدل بخصب يديها على خصب بدنها، إذا كانت يديها خصبة يدل على خصب بدنها، ويدل بنظره إلى وجهها على جمالها. أجمل ما في المرأة وجهها، فإذا رأى وجهها عرف مقدار جمالها من عدمه، وإذا رأى يديها عرف خصب بدنها من عدمه. هي هزيلة يصير العروق طالعة. ها أي نعم، هي يعني خصب يداها خصبة فبدنها خصب، هو يكفيه غالبا هذا الوجه. أي نعم يكفيه الوجه والكفة. إيه سنة. نعم سنة. لا بعض الناس يخطي، يجي يخطب من الناس فيعطونه ثم بعد ذلك يقول أريد أن أنظر. يا أخي خلاص خطبت وأعطيناك، هل إذا نظرت يكون لك الخيار؟ ما في فائدة، ربما تنظر يعني وتهون. إذا نرجع من الأساس ونقول حنا ما أعطيناك، وأنت سلوكك ما يدل على أنك تبي. أي نعم تبي تستمر، يلا رحلة هلك مع السلامة. أي نعم ما أدري عادها. طيب تفضل أذن أنت، أذن أنت في المحل الذي تصلون فيه. لا لا إذا كان فيه مسجد لا بد أن يؤذن فيه. يعني كل حال المسجد يؤتى ويؤذن فيه. أي نعم أنت قصدك تقول أن الدول الكافرة لا تسمح بالميكروفونات ولا تسمح بارتفاع الأذان. أي نعم لتفترض أنه أي نعم أذن فيه وإن لم تسمعه. أي نعم بس ما يعفي من حضور الجماعة. نعم يا شيخ. لا يجوز، لكن الاغتسال والتجرد من المخيط والمحيط ولبس الإزار والرداء يجوز من الفندق، أما النية عقد النية فمن الميقات من ذي الحليفة أبيار علي التي المسمات بأبيار علي وليس علي بن أبي طالب. نعم الإحرام ما لها الإحرام ما له ركعتين، لكن يسن أن يكون بعد صلاة. شوف ايش الفرق، يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، أما أن نقول للإحرام سنة فما ورد، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما نافلة مطلقة. أي نعم ليست للإحرام نافلة مطلقة، أو راتبة نافلة راتبة أو فريضة. نعم يسن أن يكون بعد صلاة، ليس لل يعني ما هو مثل دخول المسجد تحية المسجد لدخوله، لا، ونقول لازم ركعتين للإحرام، فهذا لا يسن له ركعتين، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. لو أحرمت بعد الفريضة خلاص كفى. نعم. لا، بينونة كبرى خلاص ما تتزوج، لكن يستبرأ رحمها، يستبرأ رحمها لئلا تكون قد حملت من الأول. أي نعم، هل تكفي أو الله أعلم. نعم، لكن ليس له أن يعود إليها منذ السنة الفارطة. شوف التعبير، السنة الفارطة، ما أدري يعني، سبحان الله، أظنه من المغرب. كانت زوجتي حامل في شهرها الثالث، فصامت إيش من يا أخي، ومنه صاحب السؤال اقرض علي أنا، سبحان الله، يعني بعض الخطوط عجيبة.